هل يجوز حلق العارضين وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ لا حكم اللحية كرامة من الله للمؤمن والرجل، جعلها الله كرامة على الرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يحبون لحاهم، هي زينة الرجال وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له ان يتعرض بحق ولا قص، فلا يحقها ولا يقصها ولا يحق العارضين ومع الخدين، لان اللحيه يكون الشعر يجب عليها اللحيين والبقر، فاذا الخدين والبقر هو اللحيه، جعل الخدين واللحيه والبقر من تحت السبب السفلى هذا هو اللحيه، فلا يجوز له قصها ولا حرقها، بل يجب اكرامها واعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعداء اللحى وقص السواحل، وقال قالوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جلدوا الشوارب وأرفوا اللحى قالوا مجوس، وفي لفظ وفروا اللحى وأوفوا اللحى على المسلم أن يوفرها ويوفيها ويحرم عليه قصها أو حرقها، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجب ان يرضى بانكارها اخته وبنته وعمته وامه، بل ينبغي ان يخدمها ويكرها حتى يبقى على صله الرجال وجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشاعرات المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويلقون السبالات وهي السوائل، فالسال يقص ويعفى واللحيه تعفى وتخفى، هذا هو المجموع، هذا هو الواجب، الله المستعان. نعم. نعم. إذا وفرها الحمد لله، الله يعني بعد يسلمون. الله يعني يسلمون. وإذا وافقونا فكرين ما كان، ما وافقوا بالسر. وإذا وافقونا وغاف رحاهم وأسلموا ودخلوا في دين الله فأهلا وسهلا. طيب. لكن إذا حلقوا إذا وفروها الحلق وإذا صلوا ما نصلي وإذا زكوا ما نزكي حتى الحلف لا جاء بالشرع فعلوا ولكن جاء بالشرع فعلوا فإذا وفقوا وفقوا وفقوا ولهذا هنا فنهوا على ديننا وهم على ديننا لكم دينكم ولكم دينكم.